في غربتي هيهات فاطن، من أساكرت الجوارح؟ لا تقول لي شنون ساكن، من ضياعي بالمطارح ينعتوني يوصفوني بالمواطن، والوطن مسلخ ذبايح. اسألوا عن الأماكن، بالقصص ذلوا فضايح. حنا للغربة رهاين، وشعبنا بالقاء سايح. الشاعر حسن العايد، تدمر. موعدكم الآن مع حوار مع مغترب. يا عيد ملاك، يا عيد ملاك، بعيد ومشي وصلى من عقب عيني. متابعي راديو فجر، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار مع مغترب. مستمعينا الكرام في كل مكان، إن كان في عنتاب، وإن كان في كلس، أو في الداخل السوري، أو في دول المغرب وحتى المشرق، هذا برنامج جديد نحاور فيه ضيوفا مهاجرين، ولكنهم حققوا ما لا يمكن أن يحققه الإنسان العادي. إنهم ثورة بحد ذاتها، لأنهم استطاعوا بعصاميتهم وبقوتهم أن يحققوا كيانا ووجودا في بلاد الغرب. ضيفنا اليوم من ألمانيا، ضيف عزيز علينا، الأستاذ المهندس جمال قارصلي. أهلا وسهلا بك أستاذ جمال. أهلا، شكرا أستاذ علاء، وبكم كمان. أهلا وسهلا بك أستاذ جمال. نحن بالبرنامج المغتربين حابين أنه المستمعين اللي عم يسمعونا حاليا أنه يتعلموا من خبراتك وتجاربك. بس قبل نبدأ بكل شيء، جمال قارصلي اللي ولد عام 1956 من منبج، ماذا يحمل قبل أن يسافر إلى ألمانيا هذه الفترة؟ لا. طبعا تحدثنا عنها. أنا أحمل طبعا كثير من تراث وحضارة بلدي. نعم. يعني اسم الأول جمال، وهو عربي، قارصلي. نعم. له علاقة في مدينة في تركيا، قرص. نعم. يعني تصور، ووالدتي هي من مواليد غازي عنتاب. نعم. أنا أعيش في منطقة مليئة في الحضارات والديانات، وكلها تتفاعل مع بعضها البعض. أنا ابن منبج التي يعيش فيها الكرد والعرب. نعم. والشركس والتركمان، وكلهم. نعم. مع بعضهم، وكلهم متآخين. نعم. ولدينا حقا انسجام واندماج كبير. هذا شيء من الثقافة، بأن بالنسبة لي وتعلمت من والدي ومن أهلي بأن الإنسان هو الشيء المكرم. نعم. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وكرمنا بني آدم. نعم. فهو بني آدم هو أكرم كل شيء، وكرمه الله بالبداية. نعم. بالنسبة لي هو المهم، هو الإنسان. نعم. فهذه الحضارة وهذا التعددية في الحضارات. نعم. حملتها معي إلى ألمانيا، وأضفت إليها إلى الحضارة الألمانية. وأصور كانت لدي قاعدة أو بناء صلب وأساس ووعي كافي أخذته معي وبنيت عليه في ألمانيا. ربي ما هي اللحظات التي لا يمكن أن تنسى وأنت في منبت؟ يعني طبعا عمر 18 سنة واحد راح على ألمانيا يمكن. لا. أنا والله تحضرني الآن حاجة أضحك عليها. نعم. عندما قام حافظ الأسد في الانقلاب. نعم. في السبعينات. بالسبعين في عام. نعم. 1970. نعم. أول يوم أخرجنا البعثيون. نعم. بمظاهرة استنكار. نعم. ضد حافظ الأسد. نعم. وفي اليوم الثاني أخرجونا تأييدا له. نعم. فأنا إذا أتذكر كرجل سياسي أتذكر هذه المهزلة وأضحك. نعم. بأن للأسف أصبحنا نحن ألعوبة ولا يوجد وعي يعني سياسي أو يعني هناك دكتاتورية تحكم وهناك. نعم. أوامر تأتي من الفوق وتحكم. طبعا أنا لا أنسى الشيء الجميل في. نعم. بلدي في محيطي. نعم. التآخي. نعم. أنا كنت أقول وأقول لأولادي في ألمانيا بأنني عشت طفولة لن يعيشها أحدا. بعض الحكايات البسيطة من الطفولة لأنه اليوم نحن ما رح نحكي سياسي. نعم. نحكي عن حياة الأستاذ. نعم. جمال قرصلي. نعم. الطبيعية. نعم. شيء بتتذكر هيك من الطفولة؟ الصدفة اليوم كلمت أختي الكبيرة. نعم. تقول لي ألا تتذكر عندما فقدت هرتك قطتك. ايه؟ خرجت وأصيح يا سامعين الصوت اللي. نعم. شاف لي القطة. نعم. وهي شكله هيك ومخططة. نعم. هكذا وهكذا ورأيت جارنا ورجال. نعم. الرجل كبير. نعم. وأنا الصغير يعني كنت طفل أقول له باسمه حمادي ما شفت قطتي يعني فتضحك يعني طبعا في أمور لا تنسى في أمور ذكريات الطفولة لا تنسى وهي تكون محفورة حقا في الدماغ في الوجدان. نعم. وتتذكرها دائما تعيش معك دائما وربما تحلم فيها بعض الأحيان. نعم. هذه دائما معنا وفي قلبنا. نعم. وفي وجداننا. طيب هل من هناك في دار صغيرة بتحن إليها ما بمن فيها أيام الشباب صبية مثلا؟ هذا لابد منه طبعا وخاصة أيام المراهقة ونحن. نعم. نعرف نحن نعيش في مجتمع يعني نقول محافظ. نعم. يعني يكفيك إذا فتاة أعطتك إشارة. نعم. بشعرها. نعم. أو بيدها فلا تنام الليل فرحا. نعم. وكأنك كسبت الدنيا وكأن العالم كله لك وتعيش في الحب العذري وتعيش. نعم. في الخيال هذه الأمور كلها عشناها ولكن تبقى نتذكرها وترى متعتها كم. نعم. هي ذهبت إلى مجتمع آخر مجتمع الألماني. نعم. منفتح كثيرا ولكن حقا لما تقارن هذا بذاك تجد أيام الشباب. نعم. والمراهقة لا تجدها ألذ بكثير رغم أنه. نعم. هذه الشيء العذري المليء بالعذرية. نعم. مرة وأنا عايد من إسطنبول تقابلت مع شخص بألمانيا كان في الطائرة كان وقت صيف قلت له إلى أين ذهب قال إلى بلادي التي فيها الشمس قلت له لماذا يعني ليش الشمس يعني بمعنى آخر قال لي نحن بألمانيا ما بنشوف الشمس كثير أنا بدي أروح أضل 10 ساعات أحترق بهالشمس يعني قلنا له نحن نهرب من هالشمس قال لا أنا أحتاج لهذه الشمس وهذا هو واقع حقا سؤال بهذا الجزء البسيط نحن أستاذنا الكريم ليش حبيت تهاجر؟ نعم طبعا أنا عندما هاجرت من سوريا لن أهاجر طبعا كان. نعم. أيام الدكتاتور حافظ الأسد في أوجه. نعم. كثير من أصدقائي أنا هاجرت في شباط 1980. نعم. وكانت الضغوط كبيرة وكانت الاعتقالات كبيرة واضطررت أن أغادر البلاد. نعم. لأنني عرفت أن هذا البلاد حقا آتي إلى كارثة وحقا. نعم. هو أتى إلى كارثة وتركت البلاد لكي أبحث عن طموحاتي كذلك. نعم. في الدراسة وفي التطور وأنا عرفت أن سقفي في سوريا محدود. نعم. وعندما تفكر يعني كما تريد فإنك ستجد عقبات وأنا اصطدمت. نعم. أول مرة أنا درست في سوريا صناعات كيميائية مع. نعم. صناعات كيميائية وهناك حصل لي حتى التصادم مع البعثيين المنظمين هناك وخاصة أصلاً. نعم. بأول استفتاء لحافظ. نعم. الأسد أجبرت أو بالأحرى كان يريد أن يجبرني أن أقول له نعم بعد 7 سنوات في عام 1970 فأنا وضعت نعم ولا بنفس الوقت يعني أنني حرقت صوتي وسبب لي المشاكل فأنا. نعم. تركت البلد بهذا السبب وقلت أذهب إلى بلد أستطيع ممكن أن أن أن يعني أسخر طاقاتي إمكانياتي من أجل. نعم. مجتمع جديد أو ممكن لبلدي الأم كذلك. أنا جاء كل حمد. اخترت ألمانيا؟ في سبب لأنك اخترت ألمانيا؟ والله هو أنا حتى في البداية حصلت على فيزا إلى إسبانيا، ولكن لم أستطع أن أغادر لأن كانت الحدود غير ممكنة، الحريبة بشكل ما، وأخذت أول فيزا لألمانيا ولم أستطع أن أسافر لأني، ولكن بالفيزا الثانية استطعت أن أسافر لأني تهيأت لي ظروف الهرب نقول أو السفر. طبعا ألمانيا نحن نعرف أنها لها اسم كبير ولها مسموعات جيدة والتطور والعلم، فكان هو نوع من الجاذب لهذا الموضوع. سنحكي على أول بدايات ألمانيا ولكن بعد الفاصل. مستمعي راديو فجر الكرام، مرة أخرى نعود مع الأستاذ جمال قرصلي مع حوار برنامج حوار مع مغترب، ونحن بدينا في بداية الحديث بداية الانطلاق والذكريات والانطلاق إلى ألمانيا. إذا صرنا في ألمانيا عام 1980. نعم. ممكن تحدثنا في البداية على ألمانيا بوقت ما دخلتني؟ نعم. أول ما حطيت إجرك شو حسيت؟ نعم. طبعا أول ما حطيت إجري في ألمانيا أول شيء أنا انبهرت من الطبيعة الألمانية الخلابة. نعم. ويعني وعن النظام في هذا البلد وعن الترتيب عن النظافة. هذا حقا أثر فيني. طبعا أنا لما رحت على ألمانيا حقا كنت أعرف كلمة واحدة ألمانية، ما كنت أعرف غيرها. اسمها حتى بوستفخ، هي بعرفه بتذكر إلى هذا التاريخ. إيش هي بوستفخ؟ بوستفخ يعني صندوق البريد. هذا اللي كنت أعرفه. أيوة. وغير ما كنت أعرف. في البداية وجدت إنه اللغة الألمانية فيها صعوبة. طبعا اللي يعرف إنجليزي ليست مشكلة. يعني كنت أتكلم مع الناس باللغة الإنجليزية، وأغلب الألمان يعرفوا اللغة الإنجليزية لأن اللغة الإنجليزية والألماني أصلهم واحد. الأنجلو ساكسونية. وشفت أنه مجتمع فيه إنسانية كثير. طبعا في اختلاف صراحة، أنا كنت أعاني في البداية الإنسان الشرقي لما تنظر في وشه تستطيع أن تقرأ ما في عقله، ولكن الإنسان الغربي في صعوبة، ربما يتبسم وربما يشتمك. ربما يعني هناك في اختلافات في هذا المجال. وجدت الناس يعني ما كان يوجد التشنج الموجود الآن في مثلا في ألمانيا. للأسف الآن يوجد نوع شرخ بين يعني المغتربين والألمان الأصليين. هذا ممكن نحكي، خلينا ببداية أنه أنت درست كيمياء، وأنا توقعت ألمانيا تقدر الكيمياء. نعم. درست بعدين هندسة مدني. شلون التحول هذا؟ صحيح، هذا التحول أنا درست وعملت في ألمانيا في مخبر لمدة سنة كاملة. في الجلفانو تكنيك، يعني في تلبيس المعادن بمعادن أخرى. وبصراحة بعد تجربتي مع هذا المخبر وجدت أنه هذا العمل لا يناسبني كثيرا. شفت أنه هذا الموضوع ما هو موضوعي، أنا أحتاج لشيء أكون فيه محتك مع الناس. يعني أنا بالمخبر وتجارب وما كان والريحة المخبر. فبصراحة قررت أن أغير، فبالنتيجة درست هندسة تخطيط المدن. وهذا كان يهمني كثير أن أكون مع الناس وهو قريب من الناس هذا. الدراسة وكان حق الكلية كثير جيدة، والبروفيسورية في الكلية كانوا رائعين. فدخلت هذه الكلية ودرست بكل يعني. بأين مدينة؟ في مدينة دورتموند. في دورتموند الألمانية. أخذت الماجستير وحقا لأني حبيت هذه الدراسة. يعني الكيمياء بعدين ابتعدت عنها، وأنا بصراحة مولت دراستي بالترجمة. أنا يعني أنا كنت الأول في دورة اللغة. على كل زملائي، وكان زملائي يستغربوا انه يقولوا انت يا اخي غريب، انت منين تعلمت الماني؟ ربما كان مفيد انه اعرف تركي واعرف عربي واعرف انجليزي. فهذا الشيء فادني في تعلم اللغه. بسرعه، لان اعرف انه هناك في زملائنا من اصول عربيه يعاني بين حرف البي والبي والفي والفي، يعني في بعض الامور، وهي كان ما في صعوبه عندي تدني من اللغه التركيه. يعني فلذلك درست هذه الدراسة وتخرجت منها، ولكن أنا مولت دراستي بعمل الترجمة. بعمل الترجمة، فأنا كنت أترجم ومولت دراستي. فلما تخرجت فكرت أنه هل أذهب إلى أن أكون موظفا مهندسا في بلدية ما لتخطيط المدن، ولا أصير أعمل عمل حر. فإلى أن تخرجت صار عندي زبائن كثار من من من من المصانع، من الشركات، من المحاكم. أنا كنت أدرس يعني أترجم في المحاكم، فقررت أنه أفتح مكتب ترجمة. المكتب الترجمة صار بعد سنتين صاروا مكتب ترجمة، مكاتب ترجمة اثنين، صار عندي ست عمال، عندي كثير مترجمين يشتغلوا بشكل حر عندي. وكان حقا النجاح هائل. يعني أنا كنت لما أقول لزملائي يشتكوا أنه أنا نحن ما عندنا عمل، أقول لهم أنا حقا العمل عندي ماني قادر أتغلب عليه من كثره، يعني كيف. فكنت متوفق جدا. وبعد طبعا أنا كنت من البداية منخرط في السياسة، يعني أقول لك مثال أنه وصلت في شباط. نحكي على السياسة بس خلينا يعني هل الحياة، يعني أنت كعصامي أنه عملية الترجمة اللي قدرت تستفيد منها وتكون مورد رزق حتى تكمل دراستك. نعم. طيب كم سنة أخذ هذا الحكي من 85؟ يعني لا أنا يعني لما تجوزت نوصل هالكلام. لا أنا تزوجت قبل، أنا تزوجت بال81. يعني أنا أول ما وصلت هناك بيت، أنا زوجتي الأولى ألمانية وزوجتي الثانية إيطالية. فأنا زوجتي الأولى بيت حماي حقا كأنهم تبنوني، حبوني كثير وقالوا احنا عنا ولدين وبنت وانت الرابع. وحتى في بالنتيجة حماتي هي خطبتني، قالت لي احنا حابين يعني انه بنزوجك بنتنا. وانا قلت لها لا انا سبكير وعمامي دراسة. قال لا احنا ندرسك واحنا نعلمك وكذا. وحقا كانوا بالنسبة لي اهل الى ان ماتوا، رغم احنا افترقنا، ولكن كانوا بالنسبة لي كوالد ووالدة، وكانوا يمثلوا الانسانية في الديانة المسيحية حقا. كان يعني ابو زوجتي كان الى جانب انه هو موظف في المالية يعمل، كان ذلك يعمل كذلك في الكنيسة، ولكن كانوا إنسانيا جدا جدا جدا. ألا نربط هذا الأمر بالنسبة لهم يعني نتيجة الحرب العالمية طلعوا منا الثاني، وبالتالي كانوا إنسانيين أكثر، ولا المجتمع الألماني؟ إحنا نعرف إنه مجتمع يعني العقلية جامدة، يعني تقولي نعم في غير الصورة هي. نعم تأثرت طبعا. هو هناك دائما نقول اللي يأكل العصي مثل اللي بيعدهم. هم حقا جذورهم من الحدود الشرقية لألمانيا، يعني الآن هي بولونيا. فهم هاجروا وعرفوا ما معنى الهجرة وما معنى المعاناة وما معنى يعني الحرب. فكانوا من هذه الناحية هم إنسانيين جدا. جوز ما نفتح هالزواج، فترة الزواج كانت قصيرة جدا، طولت خمس سنوات. طولت خمس سنوات. في شيء ولاد من هذه؟ في اللي بنت عندها فاطمة. فاطمة نعم، سميتها على اسم والدتي. فاطمة. وكنا حقا يعني ما أقولها بكل وضوح، يعني نحن كنا نختلف لو كانت ولدا، يعني لو كان ولد شو بدنا نسميه. يعني كان في جدال، ولكن على اسم فاطمة اتفقنا مباشرة. يعني زوجتي هي كانت في ألمانيا وما شافت أمها، ولكن كانت تحب أمي وتحترمها، ومن قلت فاطمة اتفقنا على فاطمة وبدون أي مشكلة. ثم تزوجت مرة أخرى مع الإيطالية وصرت طبعًا. إيطالي سهرت الطليان، يعني هلا أنت بسهر الألمان ومسهر الطليان. نعم أنا مسهر دائما. أقول يعني أنا نحن نقعد الآن يعني نقعد على طاولة واحدة أربعة أشخاص، زوجتي وأنا وصوفيا وسامي، ونتكلم ثلاث لغات. أنا أتكلم مع الأولاد بالعربي، زوجتي تكلمهم في الإيطالي، وأنا أكلم زوجتي بالألماني. يا سلام. إيه؟ يا أنت الإيطالية قليل معناته. أنا لا، إحنا عايشين في ألمانيا، أنا عارف الإيطالية. دائما أقول أنا أتقن الإيطالية مع حماتي. عندما أتكلم مع حماتي أتقنها بشكل جيد. أنا كوننا نحن نعيش في ألمانيا، فهي تعلمت اللغة الألمانية. الماجستير كملت الماجستير. نعم. طيب الحياة السياسية وين بلشت هون؟ نعم. يعني أنت صار عندك حياة عملية، الاقتصاد والتجارة. بلشت هون بالحياة السياسية. رح نحكي بالحياة السياسية في ألمانيا ولكن بعد الفاصل. Thank you. متابعي راديو فجر، عدنا مرة أخرى مع برنامج حوار مع مغترب، وهذا الحوار الدافئ في هذه الأيام الربيعية مع اللي كان بألمانيا كل ربيع مع الأستاذ جمال قرصلي، وبدينا شوي بحياة، خلينا نحكي شوي بالحياة السياسية، وهي لحظة مهمة جدا في حياتك. بداية كني بحزب الخضر. تحكي لنا عن تجربة حزب الخضر حتى صرت ناطق رسمي باسمه، لأن حسب ما أعرف. هو بصراحة أنا دائما أقول في بعض الأمار، يعني معليش نقولهم نوع من التواضع، نحن كلنا نعمل سياسة، كل يوم نعمل سياسة، كل إنسان يعمل سياسة. أنت في البيت تعمل سياسة، مع أولادك تعمل سياسة، مع زوجتك تعمل سياسة، ولكن من نوع آخر. يعني أنا أتصور أنا وصلت إلى ألمانيا في 5 شباط 1980، في أول أيار كنت أوزع المناشير. يعني ما في عدد من الأسابيع، وكنت نائما ناشط سياسي، وأول شيء انخرطت مع حركة السلام الألمانية، رائع جدا. كنت ناشط معهم، وبعدها نقول انه حزب الخضر اكتشفني، فصاروا يتقربوا مني وتفضل على اجتماعاتنا، فرحت شفت حقا ان حزب الخضر اقرب شيء لي كمغترب، لانهم كانوا ولا زالوا حقا يقفوا الى جانب المغترب، يعني يحاولوا ان يعملوا على تساوي الديانات، على تساوي بين الرجل والمراه وموضوع البيئه. فوجدت انه هذا الحزب اقرب حزب هو اللي دافع عن مصالحي كمغترب، فانخرطت بهذا الحزب واشتغلت فيه بكل جدية، وبعدها تم ترشيحي للبرلمان، وبالأحرى هم ما رشحوني بصراحة، أنا فاجأتهم. يعني احنا كنا حزب صغير، يعني حزب ناشئ. في يوم في جلسة نسمي الجلسة الحزبية، فقلت لهم أنا قررت أن أرشح للبرلمان، فهم بالبداية تصفقوا، لأني في السابق كانوا كنا نجيب شي واحد من مدينة كبيرة ويرشح لمنطقتنا. أنا كنت ساكن في مدينة صغيرة بعد ما أنهيت الدراسة، في مدينة اسمها ريكلينغهاوزن. هي الجنوب اللي بالوسط، هي بالضبط في الوسط ألمانيا، لما تنظر إليها من الشمال إلى الجنوب في الوسط، ولكن أقصى الغرب تقريبا. نحن قريبين، يعني قريبين على الحدود الهولندية البلجيكية. يعني مينس قريب من مدينة مينس، يعني بالوسط. لا هي قريبة على مدينة كولونيا، قريبة على دوسلدورف، قريبة على دورتموند. في هذه المنطقة اللي يسموها منطقة الروهر أولي، أو هي الرور بالألماني. فهذه المنطقة هي منطقة صناعية، هي حقا كانت أولي قلب ألمانيا الصناعي، فأنا كنت هناك فرشحت ودخلت البرلمان. وطبعا أنا كان لي هل في انتخاب شون كانت، يعني هلا بترشح للبرلمان، خلينا نفهم بالألمان، يعني الجمهور يعرف أنه المستمعنا أنه ألمانيا أصلا مي مثل تركيا أو سوريا، يعني هي عبارة عن نظام فدرالي أو كونفدرالي. نعم طبعا نحن عنا النظام الفدرالي في ألمانيا، بس يعني أنا رشحت عن منطقتي، عن دائرة الانتخابية. طبعا احنا كحزب صغير لا نستطيع، ما نقصد ان نربح الدائرة الانتخابية، لان يعني في احزاب كبيرة تربح الدائرة، ولكن احنا بالنتيجة ندخل عن طريق القائمة. نحن تقدم قوائم لوزارة الداخلية، وانت تكون انتخبني الحزب ووضعني على قائمتي في ترتيب معين. ولما جبنا النسبة المئوية، انا كنت في ضمن الناس، جبنا مثلا يومتها كنا في السابق 5% قبل ما ارشح. سنتين انا رشحت، يعني الدورة اللي رشحت فيها جبنا 10%، يعني تضاعف عدد الـ النواب. فأنا دخلت البرلمان بهذا الشكل، يعني عن طريق قائمة الحزب. هلا البرلمان دخلته برلمان مقاطعة ولا؟ لا برلمان مقاطعة، نحن في مقاطعة شمال الراين فيستفاليا. هي فيها 18 مليون نسمة، وتعتبر هي القوة الصناعية. ولو حسبتها في الاتحاد الأوروبي سابقا كانت تأتي، يعني ترتيب الدولة السادسة من ناحية السكان، يعني احنا سكان تقريبا ضعف سكان هولندا. يعني وأكثر ضعف سكان بلجيكا. والآن يناقش في البرلمان ميزانية البرلمان أو المقاطعة 70 مليار يورو، فهي قوية جدا. ليش تركت حزب الخضر لك؟ والله أنا يعني بصراحة الحزب الخضر أنا دخلت له كان من مبادئه معينة، يعني وكان موقفه من القضية الفلسطينية كان واضح، وأنا تضامنت، وأنا كثير ناس كانوا يظنوني بأني فلسطيني، يعني كنت متضامن مع القضية الفلسطينية بقوة. فشفت أنه هذا الحزب حقا بعد أن دخل الحكومة وأيام يوشكا فيشر صار يعني يقترب من إسرائيل كثير، ويعني يحاول أن يعني ينحاز لإسرائيل، فصار شرخ بيني وبينهم. ويومتها أنا عملت بيان صحفي وأيام أثناء مجزرة جنين، كتبت الجيش الإسرائيلي يستخدم الطرق النازية في قمع انتفاضة جنين، وهذا الكلام أنا ما قلته، يعني قالوا حتى يساريين إسرائيليين، ولكن أخذ عني. وفي مقابلة صحفية أخرى قلت يوجد لوبي صهيوني في العالم يملك كل وسائل الإعلام في العالم ويستطيع أن يركع أكبر شخصية، وجبت في ذاك التاريخ مثال كلينتون لوينسكي. فشنت علي حملة إعلامية كبيرة. ولكن حتى وقائع، يعني حتى هتلر بكتابه قال أنه أنا شفت اليهود أنهم مسيطرين على الإعلام والعلمان. نعم. أنا بس حب أن أوضح النقطة، هم طبعا هذا كلام، ربما في نقطة إحنا لازم كعرب كمسلمين كترك نعرف هذا الشيء، بأن هتلر حقا هو عدو الإنسانية، دعني أقوله بكل وضوح. ليش عدو الإنسانية؟ عرب عند هتلر لما صنف البشر صنف العرب قبل اليهود بدرجة واحدة، فهو حتى عدو المسلمين بشكل عام، يعني هذا إنسان فاشي. سنحكي عن أفكارك. نعم. وأنت مؤمن بالمواطنة دون درجات أستاذ جمال، ولكن في قبل خلينا ننهي محور السياسة بشكل. نعم. إنه بعد هذا الحزب كمان انتقلت لحزب آخر. نعم. بعد أسست حزب. صحيح. اللي اسمه حزب السلام أو البث. هو تجربتك عن الحزب نحكي إنه. نعم. سوري أو عربي أو شرقي أو إيش مكان بالمنطقة يذهب إلى ألمانيا يعمل وثم يقوم بإنشاء حزب. صحيح. وهذا الموضوع كان حقا أول مرة في تاريخ ألمانيا، وللفخر أن أقول ذلك. نعم. أن يأتي مغترب وأن يؤسس حزب ألماني. أنا لم أؤسس لا حزب عربي ولا تركي ولا حسب الجنسيات. بالضبط، أنا حزب ألماني، وكان أكثر من 40% من أعضائهم ألمان. نعم. وكانت هو وكان يهمني أن يكون اسم الحزب هو بحد ذاته برنامج، يعني مثلا أنظر مثلا الحزب الخضر معناته البيئة. نعم. وأنا كان يهمني لما واحد يقرأ الاسم يعرف أنه ما وراء هذا الحزب. أنا سميته فاكت، يعني هو الاسم الأول F بالألماني يعني فريدن السلام. نعم. الـ A هي الآبات يعني العمل، أنه إحنا علينا أنه نجد فرص عمل لكل الناس. نعم. والكا هو الكلتور، أنا من الناس يؤمنوا الثقافي بأن كل الثقافات متساوية، لا يوجد. نعم. ثقافة عليا ولا يوجد ثقافة دنيئة، عندما نريد أن تتحاور الثقافات علي أن تقف في مستوى واحد ليتم الحوار ولا لا يتم الحوار. والتي هو ترانسبارنت يعني. نعم. الشفافية. فإن أنت لما تقرأ اسم الحزب معناته هو برنامج الحزب بحد ذاته. هي كانت حقا يعني تجربة ناجحة جدا، خلال أشهر قليلة صار حوالي 500 عضو. نعم. ولكن للأسف لعدم وجود الدعم المادي الكافي اضطررنا أن نغلق الحزب بعد تجربة حوالي سنتين، أكثر من سنتين. إذن حوالي 700 يوم أنتوا عم تنضوا بهالحزب، هاي تجربة. نعم. جيدة. طيب ما فكرت مرة تانية تكرروا هذا؟ والله التكرار لا، لأني وهو كان طبعا أحد الأسباب أن المجتمع المغتربين بشكل عام ما كانوا ناضجين سياسيا، يعني حقا كان عندنا صعوبة أثناء الانتخابات، يعني صور الناس أن نحب أن نأخذهم بالسيارات إلى صندوق الاقتراع ما يروحوا، لأني في كثير منهم ما راحوا على انتخاب بحياتهم ولم ينتخبوا ولا يعرفوا كيف الانتخاب. وفي للأسف في ناس لا زالوا يشعروا في نفسهم في أوروبا بشكل عام وفي ألمانيا أن يشعروا الناس أنهم. نعم. أنهم ما وصلوا لسه على مستوى الناس أنه الدرجة الأولى، ولكن أنتوا ناس من الدرجة الأولى، أنتوا تدفعوا تعملوا تدفعوا الضرائب، أنتوا ليش ما تشعروا بنفسكم ناس من الدرجة الأولى وتأخذوا حقكم السياسي؟ أنا أعتبر الاندماج في مجتمع ما أعلى الاندماج، مستويات الاندماج والاندماج السياسي. نعم. ولكن للأسف لسه المجتمع كمغتربين ما كان ناضج إلى هذا الحد. الكلام اللي أقوله الآن من عام 2003. نعم. ولكن الآن في نضوج أكثر. عام 2003 أنا هذا النقطة اللي بتهمني كتير، أنه عادة يعني الحزب وباعتباره شد ما أنه تقلك أصول سورية أو. نعم. أصول غير ألمانية. 2001 عن صار أحداث أيلول استنبرنيك، تغيرت التركيبة كلها في العالم. نعم. وصار التوجه نحو أنه صار يأشر على هذا الإنسان مسلم مهما كان شكل. بألمانيا شلون هالأزمة امتصت؟ يعني ممكن تحكي لنا بهاللحظة شعورك؟ نعم. والله هي لحظة كانت صعبة وحرجة جدا. نعم. يعني كنا كمسلمين يعني نشعر أنه كأني نحن القائمين بهذه العملية. نعم. وتشار إلينا الأصابع، وأنا ألقيت كلمات كثيرة وندوات، وكنت لازلت في حزب الخضر، في أحد كلماتي قلت للجمهور المتجمر حوالي وأنا ألقي الكلمة. نعم. مناح الدعابة لا تخافوا أنا لست يعني قنبلة مؤقتة. نعم. أو لا تخافوا بأن هذول الإرهابيين النائمين كما يقال. ضحكوا يعني أنه نحن دائما أقول أنا ألماني وجزء من المجتمع الألماني، وهذا المجتمع الألماني يهمني لأني أصبحت حياتي هناك، يعني أنه مثلا أدفع الضريبة هناك، أولادي هناك، مستقبلي هناك، فإذا هذا الموضوع يهمني كما يهمني تهمني جذوري ويهمني أكثر. فدائما أقول لهم مصلحة ألمانيا تهمني في الدرجة الأولى من ناحية الترتيب. طبعا أنت الناس انتخبوك لكي مشان تحل مشاكلهم، فكان يجي لعندي الألماني والكردي والعربي والسربي والكرواتي وأجانب، حتى مرة أجا إيطالي لعندي، يعني كل حتى الألماني يجوا يعني لعندي، أنا نائبهم انتخبوني كان حل مشاكلهم. فأنا كنت أشعر بصراحة بلذة أنه أنت في مجتمع جديد وكل الناس يجوا لعندك مشان تحل مشاكلهم. وطبعا أنا قلت لك تفكير هو أول شيء إنساني، يهمني الإنسان بالدرجة الأولى، وكانوا الناس يشعروا بذلك. التفكير، سننتقل إلى الموضوع التفكير وأفكارك، ولكن بعد الفاصل. متابعي راديو فجر، نعود مرة أخرى لبرنامجنا حوار مع مغترب مع الأستاذ جمال قرصلي. أستاذ جمال، راح نحكي بهذا الجزء عن أفكارك، ونحن نعرف أنك أنت مؤمن بالمساواة بين المواطنين ورافض فكرة الدرجات، يعني أنه مواطن درجة أولى أو ثانية أو كذا، وكنت كما تقول أنه عضو برلمان في ولاية شمال الرين. كالمواطنة بين المواطنين، نعرف أنه ألمانيا عقلية يعني الإسلام فيها يعني قليل يمكن كبرلمانيين، نشاطك كتعريف في العالم الإسلامي كيف كان؟ طبعا كمغترب دائما أنت تحاول، أنا كنت أحاول أنه أكون يعني سفير للعالم الإسلامي أو العربي أو كل، يعني أنا أكون سفير غير مسمى يعني بتصرفاتي بتعاملي مع الناس. طبعا أنا من الناس اللي يرفضوا مثل ما تفضلت أنه يكون هناك في إنسان درجة أولى ولا درجة ثانية، ونحن كنا متساوين بالحقوق والواجبات، والمواطنة هي التي يعني تجمعنا. فلذلك كان هذا دائما نضالي بهذا المجال، كنت أرى للأسف في بعض التفرقة بين الألمان والمغتربين، وأحاول أن أساوي هذا الموضوع، أحاول أن أوضح صورة الإسلام، أنا مسلم. ودائما في بداية شهر رمضان يعني أنا كنت أنزعج كثير لما أشوف وسائل الإعلام كيف تتكلم عن رمضان وكأن المسلم فقط يجوع ويعطش، يعني ما عنده غير هذا صيامه. ولكن أقول لهم الصيام أكثر من ذلك بكثير، ما وراء ذلك تهذيب النفس، التفكير بالناس الفقراء وكثير من الأمور. فلذلك كنت أحاول أن أشرح هذا الموضوع وفي كل مناسبة، وأنا كنت لي الشرف أن أكون في البرلمان هذا المسلم الوحيد. طيب كنت تصلي بالبرلمان مثلا جمعة فرضا؟ لا، أنا مثلا ما كان يجينا في البرلمان بالشهر مرتين دعوة، مرة من من الكنيسة الكاثوليكية ومرة من الكنيسة البروتستانية، أن نصلي في البرلمان في مكان للصلاة. فأنا طبعا ما كنت أروح، ولكن إلى صلاة الكاثوليك ولا البروتستان، ولكن إحنا مرة عملنا ندوة أو سمبوزيوم سميها عن الدور الإسلام في المجتمع الألماني. هو دور الإسلام هو دور اندماجي ولا دور تفريقي ولا كذا؟ فكان أصلا في يوم الجمعة، وأنا طالما كان هناك دائما في صلاة للكاثوليك ولا للبروتستانت، أنا حبيت أنه أستغل هذا الوضع ونعمل صلاة الجمعة في البرلمان. فكنا في الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، قلت لهم هذا يوم جمعة وبالنسبة للمسلمين هو مهم كما هو يوم الأحد للمسيحيين. قالوا لي جمال أنت تصرف، احنا ما نعرف هذا الموضوع. لما قالوا تصرف أنا فرحت كثير، يعني أخذت الضوء الأخضر فأخبرتنا، خليت السكرتيري يخبر جامع تركي في مدينة دوسلدورف. فقلنا لهم جيبوا لنا شراشف نضعها على الأرض، نمدها على الأرض، ونحتاج إلى إمام ونحتاج إلى خطيب ومصلين طبعا مصلين موجودين، المسلمين هم راح يصلوا موجودين في الندوة. فحقا أنا شيء لفرحني، وهذا يعني أتمنى أن يتصوره المستمع الآن، أن يدخلوا في الساعة 12، احنا من الساعة 12 عملنا الاستراحة، الساعة 12 يوم الجمعة دخلوا 6 شباب إلى البرلمان، كل شاب واضع على كتفه سجادة وداخلين وراء بعضهم إلى البرلمان. يعني لما عليك أن ترى المنظر، فأنا فرحت. طبعا أنا أخبرت الموظفين في البرلمان قاعتين أن يفضلون القاعتين، كانوا حتى الطاولات مربوطة ببعضها، فكوها وفضلونا قاعة للنساء وقاعة للرجال للصلاة. نعم. فأجوا الشباب وضعنا السجاد وجهزنا كل شيء وقمنا الأذان والصلاة وخطبة الجمعة في البرلمان. فأقول أنا لي الشرف أنه أن يتم الصلاة الجمعة في ألمانيا في برلمان ألماني أول مرة في التاريخ، وأنا كنت سبب. طيب. كيف كان انطباع البرلمانيين أو الصحف عن هذا الأمر؟ نشروا شيء حنقول نشر بس شيء قليل صراحة. طيب. نشروا شيء قليل بس أنا حنعملنا منه شيء، أنا عملت صور وأنا أرسلتها ونشرتها وقلنا أنه أنا كان يهمني أستاذ علاء أن نثبت. نعم. للمجتمع الألماني أنه نحن كمسلمين أصبحنا جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع الألماني. نعم. نحن موجودين. نعم. ونحن لنا ديننا ولنا اعتقاد عاداتنا وأنا احنا كمان نصلي في البرلمان. نعم. هذا برلماننا بالنتيجة احنا كمان صوت البرلمان. نعم. فتمت الصلاة في صلاة الجمعة في هذا اليوم. طبعا هو بعد أحداث أيلول. نعم. حقا صار في شرخ كبير. نعم. وكنا كأننا نحن معنيين، ولكن يعني بعد جهد جهيد يعني علمنا الناس أنه الدين الإسلام له علاقة في السلام المسلم. نعم. الصحيح هو الـ يعني الإرهاب لا دين له. أنا كنت. نعم. أمنع، وكما يقول الآن السيد أردوغان دعني أقوله بكل وضوح، أنا كنت أمنع عنا في برلماننا أن يقولوا الإرهاب الإسلامي. نعم. وقل لهم ليش إرهاب إسلامي؟ هل في إرهاب يهودي؟ في إرهاب مسيحي؟ في إرهاب بوذي؟ في إرهاب ولا ما في؟ الدين لا علاقة له. كل الأديان تدعو إلى السلام، إذن ما اللي يقوموا في الإجرام هم لا دين لهم بالنتيجة، لأن من يقتل نفسا كأنه قتل البشرية كلها. نعم. فإذن هذا لا علاقة له بالدين وهذا مجرم. أي دين ينتمي لا علاقة له، يتهمني الإنسانية. نعم. فيعني بصراحة نحاول قدر الإمكان أن نوضح الصورة، نوضح الصورة ما هو الإسلام، ولكن للأسف تأتينا بعض الحركات كداعش وأخواتها ولا بعض الإرهابيين اللي متشددين ويسموه هذا أنه كأنه هذا الإسلام يدعوم إلى ذلك ويخربوا لنا الصورة. وهذا الموضوع حقا يؤذينا جدا، يؤذي أطفالنا، يؤذي أجيالنا القادمة. لا. لما يشوفوا أنه هيك شغلات تصير باسم الإسلام يعني دائما نقاوم. خلينا بالبرلمان والأفكار، وهي طبعا من أفكارك اللي عم نستمدها نحن، أنه نحن هلا الشعارات اللي عم تجي عنا صار من الجديد، الشعارات اللي ستنضاف بالثورة هي شعار الكرامة. حقيقة مفهوم الكرامة هو أوسع، يعني قبل العدالة وقبل الحرية وقبل كل شيء مفهوم الكرامة. ويقال بأنه بعد الدستور الإيرلندي هو الدستور الألماني هو الذي وضع هذا الكرامة. كيف هذا المفهوم منطبع في ألمانيا؟ كيف ترى؟ طبعا ألمانيا يعني كانت سبب لحربين، الحرب. نعم. العالمية الأولى والثانية. نعم. والمجتمع الألماني عانى وقدم ضحايا كثير وسبب. نعم. ضحايا كثيرة. نعم. ولكن لهذا مثلا في. نعم. الدستور الألماني. نعم. يوجد مثلا أول مادة في الدستور. نعم. هي اسمها كرامة الإنسان لا تمس. نعم. وهذا طبعا رمز واضح أن تأتي لأول مادة في الدستور. نعم. ويتكلم عن الكرامة، وهذا. نعم. الشيء يفيدنا كثير، كان يفيدني. نعم. في عملي عندما كنت دافع عن اللاجئين. نعم. ومثلا ألاحظ مثلا أن أحد اللاجئين مثلا يهان أو لا. نعم. يعامل بشكل جيد، أقول أنه علينا أن نتذكر نحن كألمان وأنا كنائب ألماني بأن دستورنا يقول بالمادة الأولى أن كرامة الإنسان لا تمس. نعم. وهذا كان طبعا يعطيني شيء من القوة أن نعمل في هذا الموضوع. وطبعا المجتمع الألماني يؤمن بالقانون، يؤمن بالدستور، الدستور فوق كل شيء. نعم. وحقا كرامات الإنسان فوق كل شيء، والله سبحانه وتعالى يقول. نعم. وكرمنا بني آدم. نعم. هذا كان السبب اللي دفعك تنطلق من ألمانيا إلى تركيا في التسعينات أو في نهايات القرن العشرين للوقوف مع رئيس البلدية آنذاك طيب أردوغان؟ طبعا أنا كنت دائما أقف إلى جانب كل مظلوم. أنا ذهبت إلى كوزوفو. نعم. والتقيت مع الرئيس المرحوم إبراهيم روغوفا. نعم. وذهبت إلى بوسنة. نعم. أنا دائما مع الناس المظلومين. نعم. إن كان مظلوما أنا معه ومع. نعم. حقوق الإنسان. أنا قلت لك وأنا كنت أعمل يعني قلت لك أتي من حركة السلام ومع منظمات حقوق الإنسان أشتغل، ولما سمعت بأن ذاك التاريخ رئيس بلدية إسطنبول تم الحكم عليه بالسجن لأنه. نعم. قال شعر لشاعر تركي من 300 عام. وهذا وجدوه سببا أنه هذا ضد العلمانية ولا يعني يؤدي للعلمانية إلى خطر. فعملنا مع مجموعة طائرة كاملة وجمعنا من منظمات حقوق الإنسان من كل أوروبا، وجئنا ذلك تاريخ إلى رئيس البلدية رجب طيب أردوغان، وبالنتيجة عملت معه مؤتمر صحفي وكان في حضور إعلامي واسع حوالي 50 صحفي وحوالي 20 كاميرا تلفزيون. طبعا قبل ما نذهب لعند رئيس البلدية آنذاك ورئيس الجمهورية الآن، ذهبنا إلى الجامعة، أنا ذهبت إلى الجامعة وتضامنت مع الفتيات اللي يغطوا رأسهم، هذاك التاريخ كان ممنوع محجبات وتضامنت معهم وألقيت كلمة هناك. ذهبنا بذاك التاريخ، ذهبنا إلى موسيات، كان مضغوط عليها موسيات ذاك التاريخ وكانت مظلومة وتضامننا معهم. ذهبت إلى منظمات حقوق الإنسان في اسطنبول، يعني احنا جئنا إلى اسطنبول والطائرة بقت تنتظرنا، وقمنا في حوالي يعني حوالي 18 ساعة عملنا البرنامج ورجعنا مباشرة. فكان يهمني أن نقول للعالم إذا كان إنسان مظلوما من يكون أنا أقف إلى جانبه. هم حقا الأصدقاء بحثوا عن نائب آخر أنه يجي، ولا بحثوا عن من يثقتهم، أنا هذا أجده من واجبي وأنا ذهبت، وأنا كنت في ذاك التاريخ السياسي الوحيد ولا النائب الوحيد اللي إجا على رأس هذه الحملة تضامنا مع الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس الحالي ورئيس البلدية سابقا. وعدت مرة أخرى إلى ألمانيا وتابعت عملك مثل ما كان طبعا لا، وقدمت تقرير للجنة الكتلة البرلمانية وتكلمت وقلت بأنه هو طبعا هذا أنا إنسان حر، أنا برلماني منتخب من الشعب وقدمت. وطبعا ذاك التاريخ كان معروف واضح أنه هذا الحكم جائر وظلم وفي ما فيه عدل يعني، فلذلك معروف انه هذا الحكم مسيس. وانا عليك سياسي ومع سياسي مع صديق لي في السياسه او زميل في السياسه ان اتضامن معه. فتكلمت وعملنا ندوات عن هذا الموضوع وتكلمنا في كثير من المجالات وكان تدافع عن ذلك. راح نختم هذا باعتبار الفكر حول انه من قبل يومين سينم ونحن ندوي مع حضرتك حول مبادره لك دولة وفق أسس المواطنة الدولة السورية. كيف طلعت مشروع المبادرة هي؟ يعني كانت دراسة من السابق أم الآن أنتوا فكرتوا فيه؟ لا هي حقا ليس دراسة، يعني أنا كإنسان سوري سوري الأصل، يعني لدي لهذا التاريخ حوالي 30 شهيد من طرف والدتي والدي، يعني الآن أنا أقول دائما فقط جسدي موجود في ألمانيا، روحي وضميري يعني موجود في سوريا وتابع الأحداث. تحاول تفكر دائما شو تستطيع أن تقدم لبلدك. بصراحة وأنا قلت إنه تجربة السياسية والبرلمانية والحزبية ووجودي في مجتمع متطور، طب كيف أقدم أستطيع أقدم شيء لبلدي. فبعد تفكير كمهندس تخطيط مدن، يعني هذه الأمور كلها جمعتها. وطبعا أنا كنت في مجموعة عمل قرطبة، عملنا لقاء مع كل مكونات المجتمع السوري، مع الكرد ومع التركمان ومع الأزيديين ومع مع كلهم. فنتيجة هذه كل اللقاءات ونتيجة خبرتي السياسية والبرلمانية وخبرتي الاجتماعية في المجتمع الألماني ومعرفتي للديمقراطية بشكل جيد، أنا دائما أقول أنا عشت الديمقراطية بشكل يعني عملي لأن أقرأها قراءة. فلذلك قلت علي أن أفكر بالنسبة لي ما هو الحل لسوريا، لسوريا المستقبل، كيف أستطيع أقدمها. فهذه النتيجة وصلت إلى هذه الدراسة، وصلت إلى الدراسة تصوري كيف ممكن أن نحل الأزمة السورية بطريقة ونحول سوريا إلى بلد ديمقراطي. وكيف أنا يهمني أخي الكردي وأخي اليزيدي وأخي الأشوري مثل ما يهمني العربي والتركماني كله مثل بعض. مهندسنا أستاذ جمال أنت مو لحالك، كان طبعا معك الأستاذ جلال طلال الجاسم وعملتوا هالمشروع. خلينا مستمعينا اللي ما أدري ممكن هيك بموجز يعني رؤوس عريضة حول الأفكار الأساسية حول هالمبادرة ونختم هالمحور فيها. هي بصراحة المبادرة هي نحن طبعا هي نحول أحد الشغلات الأساسية أنه حول الأقليات في مناطق إلى أكثريات. أنا مثلا يهمني أنا نعيش في مجتمع مثلا ألمانيا مثلا عندك الثقافة الأمن التعليم هذا من مصالحية الولايات. نعم. فنحن نريد مثلا نعطي للولايات للمناطق هذه الصلاحيات أنه مثلا نعمل من منطقة ما نعملها مثلا في أكثرية معينة تكون هي الأكثرية وفي هذه المنطقة تعيش كما تشاء مثلا. نعم. نأخذ منطقة كردية أو تركمانية, دعني أخذ المرة مثال المنطقة التركمانية. نعم. إحنا أخذنا مثلا الباب. نعم. عزاز جرابلس ونقول هاي راح نحولها إلى محافظة الباب. نعم. عملنا في سوريا 33 محافظة. نعم. طبعا ما هذه المحافظة سيكون فيها الأغلبية التركمانية. نعم. هون ممكن أن تضع مثلا الرموز التركمانية, أن ممكن تعليم اللغة التركية مثلا اللغة الثانية. نعم. أن الثقافة التركية تزدهر تزداد. نعم. يعني ما في مشكلة يعني, ولكن أنا ما بدي أنه يقطع قسم من سوريا وينعمل منه دولة ما وربما يظلم الآخرين. نعم. طبعا أنا أخذت النظام, أنا اعتمدت على النظام الألماني كثير. نعم. حتى عملنا برلمان بحجرتين. نعم. وهي 33 محافظة لها تمثيل في برلمان اسمه برلمان المحافظات المركزي, يشتغلوا مع بعض وهم اللي يعملوا القوانين البلد. وعملنا مرحلة تحضيرية لمدة سنتين, مرحلة انتقالية لأربع سنوات, وبعدين. نعم. المرحلة الدائمة. هو طبعا مشروع من 44 صفحة, بس أنا في شيء الجميل بصراحة واللي لفت نظري هو سيدة مونيكا موغريني, فيدريكا موغريني, المسؤولة عن الملف الخارجي في الاتحاد الأوروبي, قدمت أسئلة للائتلاف. نعم. إنه هم كيف تصوروا الحل للمستقبل. شيء جميل جميل. وأنا وجدت في دراستنا كل الأجوبة لها, قد بقى شيء 40 سؤال وجاوبناه وقلنا له سؤالك هذا موجود في الدراسة 1-2-3 وبعثنا له الأجوبة, وقلنا نحن اتحنا يعني كسوريين مستقلين معارضين طبعا نحن نرى الحل, هذه أجوبة على أسئلتك. وأنا فخور بأن حقا أستاذ علاء, ليش نحن أنا كوني عايش هناك أعرف كيف الإنسان الغربي يفكر وما يهواج سوء. فإذا جاوبنا عن هذا الموضوع, وأصور في كثير من الشباب وكثير من المجموعات أخذت رسالتنا لم موغريني وترجمتها وقالت ممكن حقا أن يحصل حل هناك. كم مرة حصل مناظرة تلفزيونية يعني التلفزيون, وقالوا لي خبروني قبل ساعتين قالوا يا أخي في صعوبة نجد إنسانا يحاورك أو يأخذ الند لألك. نعم. لأن هذه دراسة متوازنة. أنا إنسان معارض وبعيد كل البعد عن النظام وأجرامه, ولكن عندما تقرأ هذه الرسالة تجدني سوريا. نعم. سوريا القلب, سوريا. نعم. الهدف, أن تهمني سوريا في الدرجة الأولى, كل السوريا بالنسبة لي أخي. نعم. إذا لم تكون أدي متلطقة بالدماء علي أن نقعد مع بعض, ودائما أقول نحن بدنا نرجع القرار لنا كسوريين, نحن كسوريين نقعد مع بعض ونتفاهم ونجد ما ينقذنا. طبعا نحن بالبداية علينا أن نبعد هذا المجرم بشار. نعم. الأسد وعصابته المجرم والذين تطرحت يديهم في الدماء نبعدهم, ولكن نحن كسوريين بالنتيجة نعمل مع بعض لكي ننقذ بلدنا ونطالع على بر الأمن. إن شاء الله نصل لهذا الوعي أنه نقعد مع بعض ونكمل. إن شاء الله. بعد الفاصل رح نكمل معك في الجزء الأخير من هذا اللقاء. متابعي راديو فجر, نحن هلا بالجزء الأخير من اللقاء مع حوار مع المغترب مع المهندس جمال قرصلي. بدينا بالطفولة, دخلنا بالسياسة والحياة السياسية, وهالقسم هذا بيهمني أنا في نقطة نختمه بنعود إلى الملف اللاجئين في ألمانيا. يعني هذا مهم جدا, ممكن تحدثنا عن وضع اللاجئين في ألمانيا, وراح نختم المستمعين نقول لهم يعني أحيانا الإنسان, أنا دايما بقوله أنه على رأي كافكا اللي له رواية اسمها التحول. نعم. إنه بلحظة بحني فاق ولا لا حاله حشرة كبيرة ونحن الثورة عن فئنا تغيرنا، ما واحد ضل مثل ما كان هو. صحيح. بقى اللي كان ما يكتب قصة يكتب قصة، اللي ما كان يكتب شعر صار يكتب شعر، اللي ما كان يمثل صار يمثل. نحن كنا في مهن تاني صرنا في مهن أخرى. بتفاجأ أن رجل أعمال الله صديقي كمان في رومانيا صار صحفي وكاتب بإضافة لأعماله. يعني الثورة خلتنا نتعلم شيء، ونحن نعرف عنك أنه صرت تكتب شعر خصوصا عن الثورة. نحكي عن ملف اللاجئين ونحكي عن الشعر ونختمها بهالقصيدة. تفضل. طب. طبعا للأسف أنا دائما لما أشوف أنه الناس يغادروا سوريا أنا أتألم. نعم. أعتبر هذا نزيف نزيف. نعم. نزيف كبير لسوريا، لثروات. نعم. سوريا، لأن هي أكبر ثروة. نعم. في الدنيا هو. نعم. الإنسان. نعم. ولما الإنسان يغادر معناته البلد ينزف. يعني ما هناك في دراسة ألمانية تقول. نعم. أنه الطفل إلى أن ينتج. نعم. طفل يحتاج إلى نصف مليون يورو. نعم. إذن هذه الطاقات المربية، الأطباء، المهندسين، المثقفين عم بيروحوا اللي هم ثمنهم لا يقدر، ويروحوا. نعم. وينزفوا، ولكن للأسف ويركبوا البحار. نعم. والصعوبات يعني والمخاطر. يعني. نعم. قسمنا أصبح، وأنا أعرف حالات، وأنا يعني حاولت أنه نجد جثث ولا نجد. نعم. شيء عن هؤلاء الناس اللي ماتوا في البحار اللي أصبحوا حقا غذاء للحيتان. نعم. نجد عنهم شيء ولكن ماتوا في البحار، ونعرف الآلاف من. نعم. السوريين ماتوا في البحار والمغابرات ولا في الغابات وماشيين. نعم. طبعا يصلوا بالنتيجة إلى ألمانيا. دائما كنت أقول اللي أرجوه من اللاجئين، من أهلنا اللي يروحوا لبلد جديد مثل ألمانيا، إنه أول شيء يطلعوا قبل ما يروحوا، يعني يقرأوا، يطلعوا على حضارة هذا البلد، على تاريخهم، على عاداتهم، تقاليدهم، حساسياتهم أين تكمن. يعني للأسف بعض المرات تحصل أخطاء غير مقصودة. فأنا كتبت مقال بهذا الموضوع اسمه نصائح لمهاجر إلى بلاد المطامح. جميلة. انه يعني انه انت يعني انت لما تيجي على ألمانيا كيف تستطيع ان تبتعد عن المشاكل. يعني ودائما في يصير نوع من الحساسيات، مثلا التعامل مثلا مع الكلب مثلا. نعم. انه دور الكلب في المجتمع كيف، او دور ما تاخذني مثلا لما انسان بده يسلم على مرأة محافظة ما تعطي ايده، الألماني يخاف ليش، يعتبر حالون هذه إهانة. او مثلا اللاجئ مثلا يكون عنده دائما لما يركب المغابرات والبحار يكون عنده أغلى موبايل، جهاز تليفون، لأن هذا حياته صارت فيه، فيشتري جهاز تليفون غالي وشان يقود حياته، يروح هناك مثلا يروح على مكتب المساعدات يحطه فوق الطاولة، الموظف يقول أنا ما عندي هيك تليفون، هو شون عنده. في بعض أو مثلا المغتربين يمشوا دائما مجموعات مع بعض. نعم. 7-8 شباب، الألمان ما يمشوا بهذه الطريقة مثلا. نعم. فأعطيتهم يعني حوالي 3 صفحات ونص عن هذا الموضوع، أنه كيف ممكن تتصرف في هذا المجتمع، على المغترب أن يهتم بأطفاله، بتربية أطفاله بالمدارس بتعليمهم. نعم. وهذا يحترمه المجتمع. وأهم شيء هي اللغة، دائما أقول مفتاح كل بلد هي لغته. نعم. وأنصح اللاجئين والمغتربين أن يتعلموا اللغة الألمانية، اتقنوها. دائما أقول عندما تتقن لغة بلد أول شيء تكتفي شرهم، وبعد شيء ثاني تدافع عن حقك وتأخذ حقك وتأخذ ربما حق الآخر. يتصور أنه أنا موجود في ألمانيا وما أعرف ألماني، كيف أدافع عن الآخرين؟ نعم. فلذلك في كثير من الأمور، الشيء المؤسف يعني الشباب، يعني الشيء الكويس انه الشباب يقدروا يندمجوا، ولكن الشيء المؤسف اللي يجوا كبار في السن. يعني لا يعني عنده صعوبه في تعلم اللغه، عنده صعوبه في الاندماج، عنده في كثير صعوبات. يعني فللاسف انا اليوم كنت اتكلم مع مسؤول الماني. نعم. في هذا الصدد، وقلت له انا متاكد اذا صار هدوء في سوريا، وانا متاكد انه نصف اللاجئين الموجودين في المانيا راح يرجعوا الى سوريا. نعم. لاني في كثير ناس يعانوا من الغربه، يعانوا من. نعم. الهجره، ودائما اقول للناس يا جماعه اسمعوا، المانيا ليست جنه، اوروبا ليست جنه، صدقني انا مو لاني موجود في تركيا، اقول لهم تركيا قريبه جدا، التطابق السوري التركي كبير جدا جدا، هم. نعم. ما في غربه يعني، ولكن لما يجوا لهناك حقا يجدوا غربه، الطقس غربه، الحالات الاجتماعيه غربه، في كثير من الامور. أمل أنه الناس يهتموا، يعتبروا لازم يعطوا مثال إيجابي للمجتمع الألماني، أنهم ناس صالحين، أنه ناس فائدة للمجتمع وليس. نعم. ضرر. أنا لما كنت في البرلمان كنت أمنع أي واحد أن يقول مشكلة الأجانب. نعم. قالوا ليش تقول مشكلة الأجانب، معناته الأجانب هم مشكلة؟ وأقول له أنا أثبت لك بالورقة والقلم بأن الأجانب هم فائدة لهذا البلد، قوتهم الاقتصادية، قوة الشرائية، قوة الإنتاجية. يعني أنا مرة عملت حملة إعلامية ومحاضرات حوالي 50 محاضرة بأن المغتربين يخلقون الفرص ويدعموا المجتمع. علينا أن نضع الأمور الإيجابية كذلك بالنسبة للاجئين، هم ثروة، هم مفيدين، أن يكونوا مفيدين للمجتمع الجديد، أن يندمجوا في المجتمع الألماني، أن يدخلوا في الأحزاب، في المنظمات، أن يأخذوا حقوقهم كاملة. هذا اللي أرجوه. طبعا دائما نحن مشاعرنا تظل مع الوطن، ودائما مثل ما تفضلت أنه بعض مرات حقا واحد يتغير. فأحكي لك قصة بسيطة، هي قصيرة بس أنا هي أثرت فيني حقا. في يوم من الأيام أنا وزوجتي بنروح لمكان، وبالعادة أنا أنتظر زوجتي، أنا أكون لابس وأستناها. هالمرة هي أنا قعدت أمام الكمبيوتر صرت أكتب أكتب شيء عن سوريا. كتبت كتبت وزوجتي جاء لابس وتستناني، يلا نمشي، أنا ما أرد عليها. فحوالي 40 دقيقة، بعد 40 دقيقة أنا قرأت اللي كتبته، أنا صرت أبكي، أنا كتبت شيء عن سوريا وبشكل هيك شيء نوع من الزجة، نوع من الشعر. من هذاك التاريخ صرت أكتب شعر وأعبر عن مشاعري. أكثر حين حق الشعر هو سياسي، هو دائما مشاعر سياسية. مشاعر لا، خلينا نحن بجانب الثقافي اليوم الشعر، ونشوف مهندسة الصوت عنا إذا جاهز هالقصيدة نسمعها معا. هذه قصيدة معينة بصراحة، معليش قصتها ربما هي قصيدة عن ولا ممكن أشرح بعدين ولا قبل ممكن تحكي. هي بصراحة هذا يوم اللي استشهد فيه ابن أخي الشهيد عمر قارصلي، وأنا كنت في ألمانيا وما حبيت أبعث رسالة لأهلي عنه، فكتبت القصيدة بلهجتنا العامية، بلهجة أهل منبج، وبعث لهم إياها ونشروها قبل أن تقوم الجنازة إلى مثواها. لنسمع. فهي عن الشهيد عمر قارص، وليكون لكل الشهداء شهداء بلدنا، لكل الشهداء الأحرار. عرس فارسنا عمر، يمش أقول لك وأحكي لك عن فارسنا عمر. سموه على جد ولا على الفاروق أعدل البشر، والاسم يمه تاري له أثر، وكان واضح عليه من الصغر، كلها تعرفه بطيبه وخلقه شجاعته، ويا ما صبر محبوب بين الناس، وكلها تقول أوصافه وتنبهر. فدى حياته لله وما يغريب الدنيا إش ما كبر ولا صغر، قرى الشريعة وقال أفدي حياتي للي بيدو كل القدر. ما يحيد عن قراره يمه، ما يحيد عن قراره يمه، لو انطوء على المقام والقصر، كان يكره الضيم ويحاربه وين من كان، بالجبل ولا بالصحر. ما يهاب الموت، ما يهاب الموت، ويعرف وراه الشهادة اللي عمره لها نذر. قلبه يمه، قلبه يمه على الظلام والعدوان، أقسى من الحديد والصخر. ما رضي يمه، ما رضي يمه ألا يكون أول معتقل وأول شهيد من بجنا عمر، كان قايد الكتيبة ومقدام، وشجاعته لا تنوصف ولا عليها غبر. راح نوبتين يمه، راح نوبتين يمه يدور لها ببغداد، بس ما لقاها وظفر. تأهل يمه، تأهل يمه، وصار عنده عبد الله وسامية وأحمد طفل من الصغر. ولسه يدور لها يمه، ولسه يدور لها يمه، وشافها قريبة عليه بحلبنا يم باب النصر. يمه لقاها، يمه لقاها وهو فرحان عليها، وبسمته للشهادة بشارت خبر. يمه اليوم عرسنا، يمه اليوم عرسنا، عرس فارسنا عمر. يمه فرش البيت، يمه فرش البيت، جونا ضيوف من كثرهم صارم مثل البحر. زفة يمه، زفة يمه، ما شفت مثلها طول العمر. ربعه يمه، يا ربع يمه، من كثرهم سكرهم كل دروب وما خلى ممر. هذول الثوار يمه، هذول الثوار يمه، يضربون الرصاص شوباش للعريس الأغر. يقولون قرب النصر والريد نوهج الشمس ونشعل القمر. ظلن كم يوم والحرية تملى بلادنا، وينهزم الظالم ومعاه كل الغدر. اليوم عرس يمه، اليوم عرس يمه، وإن ما فرحنا اليوم إيمت نفرح بعمر. يمه فرش السجاد، يمه فرش السجاد، رش الريحان وكل العطور والعنبر، وخلهم يضربون الطبول والشباب تفرح بشهيدنا عمر. خلى الكون يسمع فرحنا بعرس فارسنا ويقول الله أكبر. أم عمر حني ديكي وارفعي راسك، أنتم الشهيد اللي ظفر. أم عبد الله، هل هليل شيخ الشباب واللي سماهم الرب خير البشر؟ إيش قد شفت أعراس ما شفت مثل عرس بطلنا عمر؟ الهلاهل والرصاص والتكابير تهدر مثل النهر. الله يجمعنا بيه بالجنان ويأخذنا بشفاعة رسول البشر. الحكي كتير وانشردنا، والرحمة لكل شهدائنا. آمين آمين. ورحمة لكل شهيد، وأكيد أني عند رب العالمين أحياء وعم يرزقوا، ونتمنى نحن نكون بطريق أنه نصل في الأخير لبناء هالبلد اللي يستحق دمها الشهداء. كلمة أخيرة من هذا البرنامج نتركها معك يا صديقنا وأستاذنا. نعم، شكرا شكرا أول شيء لاستضافتكم لي بهذا البرنامج، وشكرا هذا الأسلوب الرائع في الحوار. شكرا لك. وأنا لأعمل حقا وأدعو الله أنه حقا أنه ما تذهب دماء شهدائنا هباء منثورة، أن نوصل بلدنا إلى بر الأمان، أن يرجع التآخي والسلام والوئام لوطننا سوريا، والله يحمي سوريا ويحمي تركيا ويحمي العالم أجمع، ويعم السلام في كل مكان، وتنمو الإنسانية والأخاء في كل مكان. وشكرا لراديو فجر، أتمنى لكم كل الخير والتوفيق، وإن شاء الله دائما إلى الأمام. شكرا. شكرا. متابعي راديو فجر، هذا جينا على ختام هذا اللقاء الجميل، ونشكر مهندسة الصوت غزوة شعبان اللي شاركتنا في برنامج حوار مع المغترب، والشكر العميق أيضا للأستاذ جمال قرصلي، وكأنه حاسين حالنا هيك أنه ما حابين نبعد، لأنه في المغناطيس هذا اللي بيدنا الحنين للوطن اللي عم نشعر فيه، وأكيد رح نتواصل معه أكثر من مرة في لقاءات أخرى، ونتمنى يكون معنا بيناتنا ليس في ألمانيا فقط، كمان قريب على سوريا إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.